بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمي عن النظر في آيات الكون. فلو أن بس عندهم بصر ينظروا في الكون إن في خلق السماوات والأرض لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا صنعة. فهم لا يعقلون. ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع، تنشأ بعد عملية الحواس. ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي، يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه، تتكون الأشياء ثم تتكون عنده القضايا الايه؟ القضايا العقلية. يبقى الأول يبقى الماء ايه؟ المحسات، ثم تتكون القضايا الايه؟ العقلية. ولذلك قلنا السمع والبصر والايه؟ والفؤاد، كل ده بالترتيب ده. ثم بكم العم فهم لا ايه؟ فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت آية وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هناك خطاب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم. احنا قلنا أنه ساعة يخاطب الناس يبقى يريد أن يخاطبهم بأن يلتفتوا إلى قضية الإيمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم أحكام الإيمان لأنهم آمنوا. أنهم إيه؟ ولا يكلف الله بحكم إلا من آمن به. شو العدالة؟ لا يكلف بحكم إلا إيه؟ من آمن به. أما من لم يؤمن به فلا يكلفه بإيه؟ بحكم. ليه؟ لأن الإيمان التزام، وما دمت قد التزمت بأن هذا إله وحكيم يبقى خذ منه الكلام. يبقى إذن العدل يقتضي أنك لا تكلف إلا من يؤمن بك، مفهوم؟ لي على خلاف نطاق البشر، التكليف على من لم يؤمن بك ومن يؤمن بك. شكرا ولا لا؟ هذه تكليفات البشر من البشر، شكرا؟ ونرغمك وتبقى مش مؤمن به، ومع ذلك له قوة ترغمك على أن تنفذ ما يقوله. لكن ربنا ما يكلفش بأحكامه إلا من آمن. إلا من آمن به. كيف يوجه أمرا إلى الناس؟ يا أيها الناس إيه؟ لا ما قالش لا ده يا أيها الذين آمنوا تنبهوا به، دي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات إيمان رحمة، بك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كيف تجد حلاوة الخطاب في الأول ورأفته ورحمته وحنانه على كل خلقه حتى الذين لم يؤمنوا؟ ولذلك شوفهم حتى خطاب ربنا بيقول يا ايها الناس كلوا مما في الارض، ما قالش مما رزقناكم لانه مش مؤمن انك انت بالذات. كلوا مما في الارض، كلوا مما في الارض. طب وبتؤمنهم ليه؟ لانه خالقهم ولانه صانعهم. وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتش مؤمن بي استراء من المؤمنين الاشياء الحلال واستعملوها لان ده يفيدكم في دنياكم، وان لم تؤمنوا بي انا ما بقولكوش انا رزقتكم، بس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. اروح الناس كده اشوف المؤمنين بياكلوا ايه وكلهم جايين لانني احب لصنعتي، لانني رب ومربي والمربي بده صنعته تبقى كويسه. تامنوا او ما تامنوش ده موضوع اخر، تامنوا انما مصلحتكم في انكم تعملوا ايه؟ تشوفوا الحلال الطيب، لانني حليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضية كذب، لأن لا ينجيهم أمام نفوسهم من معاصي ما يوعد الله به إلا أن يكون الدين ده كلمة كذب. لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله، لا منفذ لهم إلا أن يقولوا قضية الدين بقضية كذب والتحليل والتحريم. يقول لي ليه؟ يقول لك طيب ما دام حرموا خلقوا ليه في الأرض؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة، بدليل أن الزمن لفتهم وإن لم يكونوا مؤمنين، إلى أنهم يمسكوا الحيات والثعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون إليها ليقتلوا بها مكروبة تقتل الإنسان. يبقى اللي كان قبل ان ياخذ السم من الثعبان يقول لك والثعبان ده الحشره المخيفه دي اللي بتسم دي ايه اللي دول خلقتها. فالله سبحانه وتعالى يحوجهم ويلجئهم الى ان ياخذوه ويحتالوا عليه لياخذوا ايه السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله انما مخلوق علشان نبقى نتعالج بيه. فانت اذا رايت شيئا محرما ما تقولش ليه ده تواجد المال، لان انت ما انتش عارف مهمته ايه. هي مش مهمته انك تاكله، يؤدي مهمه له انت لا تشعر بادائها بالكلب. ودي حاجه المهم اننا نستعملها في ذوات نفوسنا. مثلا شوف بيعت في الدولاب نقوم نجيب له ايه؟ مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده كده كرات كده وننفرها، وبعدين ننبه على العيال اوعى حد يا اولاد ياكل ده. يبقى هو ماكول يبقى مميت وضار، انما عشان ننتفع بيه العده يبقى ده مفيد. يبقى مفيش واحد يقول لي طب امال جايبه ليه ما دام بتحذر من الاولاد منه؟ يبقى انا بجيب الفينيك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت، وبعدين اقول للعيال اوعى حد يروح ناحيه الفينيك. يبقى له مهمه. يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمه خلقها هو له، فلا تنقل مهمه شيء الى مهمه شيء اخر. وكونك انت ما تعملش ما اكثر ما تجهل في قضيه الكون، بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سر. كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقله الاصبع ويرون انه لا يكبر الى ان رأناه في متحف المياه، ما يكبرش ابدا، يفضل كده هو زي كده. مهمته ايه؟ لما ذهبنا مثلا لاماكن سعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يأسن وقد مش عارف يفسد، وجدنا هذا النوع كثير. فسالناهم فقالوا انتم تاكلون من هذا؟ قالوا لا يكبر الا يظل على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقيه الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقش فيها. وجربنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي قبل ان نبصق لا نجد واحده منها. ساعه نبصق لا ندري من اين جاءت، وجاءت من كل حدب وظلت تفتح فمها وتقبضه الى ان تنتهي البصقه ويختفي. ينتهي خلاص مهمته. رمينا شيئا قذرا، رمينا قطعه مثلا لحم، رمينا مخلفات طعام، يجي اليها لا يذهب حتى ينهيها، لان في ماء بيشرب منه ناس من تحت. تقوم انت تعمل العمليه هنا وتقذره، وبعدين اللي يشرب من تحت امين القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم يعد كل حاجه. الراجل تقول طب ده مخلوق ليه ما بيكبرش ولا انت فاهم انه مخلوق للاكل، انما هو مخلوق لمهمه ايه؟ مهمه ثانيه، لمهمه ثانيه. فبيجي يقول لك ما تاكلش ليه وكل دي ليه؟ هي بتؤدي ايه حكم. كان مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو قدان الطائر النظيف صديق الفلاح، ويجي يقعد ساعه الارض ما تروى تلتفت تلاقي جه ووقف على الدار وعمال بينقر من الارض الطويل، عمال بينقي الديدان من يوم ما كتر بدوده القطر. شغلانه متركبه مع بعضها تركيب ايه دقيق. يجي مثلا في حته يكسر ذباب، نقول له طب بص انظر ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذاره ده. الخطر في انه بقى ينتقل من القذارة اليك انت، فكن نظيفا حتى لا يجيك. واذا كان الحتة نظيفة ما تجدوش تجده تجدوش. اذا فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق، والمهم انه ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. مدام خلقني ومدام رزقني لازم يوليني يقول لي فتح عينيك على هذه الاشياء اللي موجودة، ما تفتكرش ان كل حاجة الهم، لا كل حاجه لحكمه. فما تنقلش دي لحكمه دي، ولا تقولش دي انخلق ليه. ليه؟ لانه بيؤدي مهمه في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته، فبيقول وان لم تؤمنوا انني انا الرازق يا سيدي كلوا من اللي في الارض بس كلوا حلال كويس عشان انا يهمني تبقوا كويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم، لان المؤمن ما بيتنحش فيه، المؤمن بان الله خلق وانه هو الذي ايه هو الذي رزق. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون.

ما يجيش دي ابدا. فبقول انما حرم عليكم الايه الميتة. لكن نجد ان الآية صريحة في ان كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت او روح وطلعت منها. لكن احنا بنشوف اننا ناكل السمك وهو ميت، قال لك اهو ده تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هيقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي يقول احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الله نقول له تعالي، ما هو لان للعرف مدخل، للعرف في تحديد انفاز الشارع مدخل. اذا مثلا حلفت انك ما تاكل لحم وكلت سمك اتحنس؟ تاكلون من لحما طري مش لحم، الا ان العرف اذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. اذا فالعرف له ايه؟ ولذلك الامام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحته دي يقول ايه؟ يقول انت لو حلفت الاجماع على انه لا يحنث، طب ما هو اذا كان ربنا لا يحنث ليه مش بتقول انت حلفت ان لا تركب دبه؟ طب الكافر ربنا سماك ان شر الدواب عند الله الا الذين كفروا، يبقى كان مقتضاها انك ايه؟ انك تحلف. ام قال لك لا، الدب صحيح كل ما يدب على الارض، الا ان العرف خصها بذوات الاربعه، العرف خصها بذوات بذوات الاربعه. يبقى للعرف في التخصيص ده مدخل في التحريم والايه؟ التحريم. يبقى لما يقول الميته نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميته، نقول اصل دي مش من اللحم مش من الايه، بدليل انهم يقولوا كده اذا كثر الجراد ارخص اللحم، اذا كثر الجراد يبقى اذا الجراد مش من الايه مش من اللحم. طيب العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم الاستثناء مش كده، مش ربنا جعل السمك ميته من الميتة اياها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لان الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل، تمسك اي سمك كده وتعملها كده ما يدخلش دم من الا في حتة مخصوصة من عند تحت، ملوش دم سائل، ولذلك ما يعملش مدة ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجة. والجراد لا نفس له ايه، اذا فحل ميتة لانه لا نفس له سائلة، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائلة. والكبد والطحال ما يش دم، لان الدم يبقى له سيوله، ودي جمدت بقت لها وضع، هي من الدم صحيح هي ايه، انما ما هياش ايه، وبنسميه الدم المسفوح يعني الدم اللي يجري. ولما نجيب الطحال كده ونعمله كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسفوح ولا له اي حاجه. ليه؟ لانه ده خلاص الدم وتكون منه عضو ايه من الاعضاء اللي هو الكبد والايه والطحال. اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه؟ لا تخصيص. انما حرم عليكم الايه الميتة والدم، قلنا سببه لان طب ده تحريم الميتة عشان الدم، يبقى الدم نفسه يبقى من باب أولى ولا ايه؟ نعم. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا احنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضو علة الاقبال على الحكم امر الله به، كن الزمن يأتي علشان يثبت لصدق القضية الإيمانية في التحليل، ده موضوع بس يؤكد عندي إيه قضية الإيه. إنما قلنا أكنا نؤجل حكم الله إلى أن نتأكد من إنه هو ولا ربنا مأمون، لأن معنى ذلك إن الآلات العلمية والعلماء آمن علينا من الله، إذا انتظرنا إلى أن يقول العلماء يبقى العلماء آمنوا علينا من مين؟ من الله. وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق؟ ما يوجدش ابدا، مش معقول مش معقول ابدا. يبقى اذا المؤمن بياخد الحكم لانه ايه، بس يستصحب ان الله لم يامره بايه الا بشيء نافع له، وان كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في اشياء اخرى. ولذلك احنا قلنا انك ساعه تعاقب ابنك بامر من الامور فتحرمه من المصروف او تحرمه من اكل شهيه او تحرمه، هي مش ضاره في ذاته، انما اعطاؤك له اياه مع كونه سائر على ما لا ترتضيه اغراء له بان يصنع دائما ما لا ترتضيه. فهو ان لم يكن ضارا في ناحيه يبقى ضار في ايه ناحيه ثانيه. ولذلك قلنا للذين يريدون أن يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم. تقول له أنت ما فطنتش إلى تحريم التأديب، ما فطنتش إلى تحريم إيه؟ في تحريم لأنه ضار، وتحريم لأنك تريد أن تحرمه هذا أدبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية. ولذلك هناك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت إيه؟ لا أكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لأن الطيبات ضرة بالنسبة لهم، ولا هي أدب؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الإيه؟ حرمنا عليهم هذه الطيبات. إذا ساعة ترى تحريما لا تنظر إلى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر أيضا إلى أن من أبواب التحريم تحريم التأديب، لأن إباحته مع كونه مخالف يستحق التأديب إغراء له بأن يكون مخالف لإيه؟ يبقى إذن هي وإن منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيامه. إذن فما تنظرش إلى أن كل حاجة إيه؟ كل حاجة لازم يكون لها إيه؟ ضرر. قد يكون الضرر من ناحية أنت لا تدركها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء فيثبتون أن هناك أشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير متبان اللي هي الدودة الإيه؟ الشرطية وإلى آخره. ودي اللي فهمناها إحنا الآن، لأن الدودة الشرطية دي مسألة عملية كبيرة مش كده، انما يمكن في حاجات ادق من الدوده الايه من الشريطيه. ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، اهل به الاهلال رفع الصوت، ولذلك يقول هللا، هلل يعني رفع صوته بايه؟ لا اله الا الله. مش كده مثلا؟ ويسموا الهلال هلال هلال ليه؟ لاننا ساعه نراه نهل نقول الله اكبر مش كده؟ ربي وربك الله. وساعة الولد يولد تلتفت تلاقيه أول ما يولد كده ساعة ما يطلع من بطن أمه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحما بذاتية أمه بأنه يصرخ. أي واحد أول عملية يعملها، ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف المحيي يبقى إيه الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر ساعة ما يسمع الصرخة إيه يعرف مبروك، يقولوا مبروك بعد ما يسمع. اذا فلا بد من هذه الايه من هذه الصرخه. ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعه يولده، كانه مقبل على حاجه نكد. مفهوم الكلام؟ هو بيعلل للصرخه دي ايه، اشمعنى لماذا ان الوالد اول حاجه أول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه أن يصرخ. فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من أحداثها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغده. إيه اللي بيبكي ليه؟ ده الدنيا بطن أمه قد كده، ودي ما شاء الله إيه واسعة قد كده، وده كان بياخد ذاتية هيبقى له مش عارف إيه وبتاع. فكأنه بيعلل لهذه الايه الصرخه، ولكنها هي صرخه الانتقال، هي في الواقع اسمها صرخه الايه الانتقال. ليه؟ لان كان حياته رتيبه وغذاؤه من الحبل السري، فساعه ما بينفصل من امه انقطعت صلته بالعمليه بالموتور الام اللي بيديله الله، ففقد المدد. لسه مدى الدنيا ما جالوش، لانه ما يجلوش الا اذا انفوا ده اخذ شيئا من الهواء ليزيل البيئة. ولذلك هذا حرص الاطباء في ان ينزلوا الوليد من جهة رأسه. ليه؟ لانه لو نزل من الناحية التانية ومست الجو الحياة بدنه وراسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخنوق جوه يموت، يبقى لازم دي الاول. ولذلك بس هو يسلك ايه يسلك مناخيره منفذ الايه وبعدين يعالج بقى في بقيه الايه في بقيه الناس بقيه الجسم. فساعة انقطاع المدد ده كانت حياته رتيبه وموصول ومش عارف ايه، وبعدين يفص الايه فصل عن الموتور بتاع الام ولسه ما جاتلوش الاستقلاليه. شوف الصرخه الذاتيه صرخه غريزه صرخه ايه تمام، زي اذا ما سهت امه عنه وجاء وجبه الغدا ولا جاتش تغديه ولا تاكله يصرخ تمام. ما أهل به الإيه؟ الإهلال، وإهلال الصبي رفع صوته عند الولادة.

علشان ما تحلهاش تحليل ايه؟ تحليل دائم. ليه؟ حتى اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى اصل الحكم. اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى ايه؟ الى اصل الحكم. فلا اسم عليه، ان الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ ده المسألة انت اللي قلت، انت قلت انت حرمت الميت الا اذا كنت ايه مضطر، وما دام انا مضطر وساخذ على قدر ضروره الاضطرار غير باغ وغير عاد يبقى ما حصلش هنا لذنب عشان تقول لي غفور. وايه يقول لك؟ اذا كان الله يغفر مع الذنب افلا يغفر مع الضروره التي شرع لها الحكم؟ يبقى المنطق يقول ده بيغفر الذنب، ده انك اكلت ميته او اكلت محرما وانت غير مضطر واذنبت ثم تبت الى الله غفر لك. فإذا كان يغفر لك الابتراء على العمل بدون ترخيص ضرورة منه فاطمئن إلى أنه هو مش هيديك الرخصة وبعدين يبيتها لك، لا، لأنه هو غفور في الأصل. غفور وإيه؟ ورحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أظن بقى ستمر آيات سبق نظائرها كثيرا، وهذا سيسهل علينا مهمة الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، سواء كان هذا المقصود به اليهود لأنهم كتموا ما في التوراة أو ما في الإنجيل من نعته صلى الله عليه وسلم أو من طلب الإيمان به، إلا أن ذلك خصوص سبب والآية عموم موضوع. يبقى إذا اسحبها على كل كتمان لما أنزل الله ولا تقصرهاش بقى على اليهود والنصارى. ولذلك حتجد هنا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، يبقى كل ما انزل الله ولو كان القرآن، ولو كان القرآن. طب يكتمونه لماذا؟ لا يكتمونه الا اذا كان كتمانه سيؤدي لهم مهمة حياتية، مهمة حياتية يعني في حياتهم اللي ايه الدنيا دي، فسيفوت عليهم الإعلام بها مصلحة له، بدليل أنه قال ثمن. وقلنا لهم ساعة التقييم تقيم كل شيء بقدره، وقلنا إن كل تقييم بكتمان منهج الله أو بالخروج عن منهج الله مهما كان ثمنه في الدنيا فهو إيه؟ فهو قليل. كل تقييم له يكون إيه؟ يكون قليل. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب عامة ويشترون به ثمنا، يشترون به ثمنا، قلنا بقى شوف يشترون به ثمنا، والثمن عادة يشترى ولا يدفع؟ يبقى جعلوا السلعة ثمنا والثمن سلعة، جعلوا السلعة ايه ثمنا والثمن ايه والثمن سلعة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.